الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس التاسع قراءة زاد المستقنع. وكنا قبل أن نبدأ في القراءة في المجلس السابق يعني في بعض المواضع قلنا أنها تراجع، فسأعود معكم بها. يعني مثلا القماقم، الصواب القماقم، قال مختلفة والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم، هذا أخطأت هي بالفتح، القماقم جمع قمقم، وهي في الطبعة اللي عندنا أيضا يكتب بالفتح. لا لا لا، الطبعة الأخيرة وضعت ضمة وهذا خطأ. لا لا، أقصد الطبعة الأولى بتاعت السمعي. إيه لا خلاص، إذا اللي عنده فتح يتركها. ونأتي إلى باب الرهن. في باب الرهن في كلمة ونماء الرهن وكسبه وعرس الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن، في بعض النسخ مؤنته، فأيهما أصوب؟ راجعتها، المؤونة هي فعولة، قالوا فيها لغات أو لغة، يعني ثلاث لغات، مؤونة أو مؤونة على وزن يعني جمعها مؤونات مثل ما هو مكتوب الآن، ومؤنة بتقدير سورة وجمعها سور وجمعها مؤن، فيجوز الوجهين. المقصود أنه سواء قلنا مؤنته أو قلنا مؤونته فكلاهما جائز. وبعدها بقليل أو قبلها، نعم بعدها، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا جبره الحاكم، هذا خطأ. الصواب هو أجبره الحاكم، الصواب النسخ التي فيها أجبره، وقالوا لأن جبر معناها أصلح، جبرت الكسر يعني أصلحته، أما أجبر فألزمه بقوة. فالصواب النسخة دي دكتور عندنا أجبره أيضا. أي لا، الصواب أجبره وليس جبره، أنا عندي أنا أخطأت فيها. ثم في باب الإجارة، في باب الصلح، آخر باب الصلح، قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره، يعني يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها خشبه ويجوز خشبه كما نص عليه في الجو. ها؟ وليس له وضع، باب آخر باب الصلح، هي وردت كلمة خشبه في باب الصلح، وأيضا وردت في باب الإجارة، وردت في باب الإجارة الموجود، وليس له وضع خشبه، هذه تجوز، ويجوز أيضا خشبه، يعني يجوز الوجهين. خطأ أصلا، خطأ. لا لا، ما هي خشبة، لا خشبة خطأ، هو خشبه، سواء ضممتها قلت خشبه أو قلت خشبه أو فتحتها، أيه يجوز الوجهين. هذا في الصحاح، ذكرها في الصحاح الجوهري في الصحاح. ومن الأمور التي كتبت عليها تراجع ونبينها للشيخ خالد، وهي ولا يبيع بعرض، وأن فتح الراء خطأ، وأن فتح الراء خطأ في آخر في باب إيش، في باب الوكالة. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيع بعرض، وليس بعرض، ولا يبيع بعرض، إيه بإسكان الراء، بإسكان الراء. طيب آخر موضع، يعني موضوع كلمة خشبه موجودة في باب الإجارة وتكلمنا عنها. فيه وإن آجر الدار، في باب الإجارة، وفي قوله آجره، يعني لعلها هي الصواب، لأنه في الصحاح يقول آجرته الدار أي أكريته، فالصواب أنها آجر، آجر الدار، يعني الصواب ما في النسخة عندنا. آخر موضع هو كلمة آجر الدار في باب الإجارة، آجر أو آجرته، الصواب آجر وليس أجر، وردت في موضعين، وإن آجر الدار ونحوها مدة، وفي آخر فصل في آخر فصل من باب الإجارة، وهي عقد لازم فإن آجره شيئا. الصواب ما هو موجود في النسخة بالألف الممدودة آجر. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المؤلف: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم أم ويلزمه يا دكتور؟ ويلزمه، عندي ويلزم فقط، يعني النسخة الثانية هي اللي صحيحة. نعم. ويلزمه. خل أشوف. نعم أكمل أكمل. ويلزمه رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرس نقصها وتسويتها والأجرة. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه. عندي يا دكتور النسخة اللي بقرأ منها دي. أيوة. حصل بلا لا فحصل طيب يعني اللي معايا نفس النسخه دي من الاخوه برضه يصححها. لا فحصل بذلك صيدا، لانه لانه يقول ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا، لو قلنا فحصل بذلك صيد يعني ان الحصول هنا قد لا يكون بفعله، لكن لو قلت حصل هو الغاصب بهذا الجارح وبهذا العبد وبهذا الفرس صيد فهو لمالكه. نعم، حتى عندي نسخة الشيخ عبد الله بابطين الآن، فحصل وضع على الصاد شدة. نعم، إذا كانت عندك فحصل بذلك صيد فهو خطأ، عدلها. نعم تفضل. أو هزل هذا يعني هذا مفتوحة مش مطلوبة. نعم نعم. ثم نسي أو هزل فنقصت طامن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. إلا أكثرهما. أكثر أكثرهما. نعم. نعم. ولا مالهما؟ لا لا، ملك بقدر ملكيهما. أرض رجع على بائعها بالغرامة، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن أطعمه لماله وإن أطعمه نعم وإن أطعمه نعم وإن أطعمه لماله أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته، وما تلف أو تعيب من مخصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه نعم. وإن تخمر عصير في المثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. الصيغة صحيحة يا دكتور ولا صيغة رد معه نقص قيمته عصيرا؟ رد معه نقص قيمة عصيره. وفي نسخ ومعه نقص قيمته عصيرا. اللي عندك وشو؟ اللي عندي دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. نسخة عندي أخرى رد معه نقص قيمة عصيرا. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه، يعني رد الخل ومعه نقص قيمة عصيره. لا يا ما أدري والله دفعه هين دفعه ما هي باردة دفعه رد، لأن عندي يعني عندي نسخة النسخة المصرية دار الكتب ليست نسخة المؤلف، قال رد معه نقص قيمته عصيرة، وكتب وفي نسخة دفعه ومعه، ولحظة أشوف النسخة الثانية، رد معه نقص قيمة عصيره. عندنا يعني كل نسخ مختلفة فيها، لكن المعنى كله واحد. فإن قلت دفعه ومعه نقص قيمته عصيرة لا يختلف المعنى، لا يختلف، يجوز نقص قيمته حال كونه عصيرا. وإن قلت رد معه نقص قيمة عصيره يعني لما كان عصيرا فالمعنى كله مستقيم. نعم. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفاته قول، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل مجاء أو رباطا أو قيدا كذابا فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنا، وإن ربت دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من الصرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو صائد ضمن جنايتها بمقدمها ولا بمؤخرها. بمقدمها لا بمؤخرها. بمقدمها لا بمؤخرها. المشكلة أن عندي الآن عندي نسخة الشيخ بابطين بالفتح أو بالكسر، بمقدمها لا بمؤخرها. والله يا أخي يعني هي الإشكالية اختلاف النسخ. لمقدمها أو مقدمها. أظنها أظن والله أعلم أنها تراجع سأراجعها، لكن يغلب على ظني أنها أن نسخة الشيخ عبد الله صح، لأن المقدم والمؤخر، والمقدم والمؤخر، هذه والله تحتاج مراجعة مضبوطة بالشكل عمدا هنا عندي في النسخة بمقدمها لا بمؤخرها، فبراجعها إن شاء الله ونشوف إن شاء الله. نعم. وباقي جنايتها هطر، فقتل الصائل عليه بكسر مسمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. نعم. نعم. صح خطأ. جزاع حصتي، لا حصتي، حصة، حصة وليست حصة. نعم بالكسر خطأ هذا. نعم. لا العقد عليه، استقر العقد عليه، هاي النسخ، لكن هذه هي ما عندك، عندك نسخة ولا دقلت إليه استقر العقد عليه؟ لأن هي هذه في المطبوع، ما في نسخة، ما وقفتنا على نسخة تقديم العقد، تقديم عليه على العقد. لا لا خلها استقر العقد عليه، صواب ما تقديم العقد على كلمة عليه. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة اثنين بقدر حقهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر والكل أو طرف. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. فصل. نعم. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية، سقطت الشفعة وببيع. لا. سقطت الشفعة. والمؤجل يأخذه المليء به، وضبطه بقليل المليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذه الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فطرقها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم لا يطالبان لا ولا ولا ولا ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه، فإن غاب حملها معه إن كان أحرص، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فرقبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ولا من محرز القشور. من محرز. إيه. الميم مضمومة والراء مفتوحة. من محرز يعني من مكان محرز. عشان أدي الطبعة بالفتح. لا لا لا لا. من محرز ثم رضها أو رفع الختم ونحو عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. ويقبل قول المودع ولا المودع؟ المودع بالفتح، فتح الدال. ويقبل قول المودع لا يسوق دكتور عصي العين مفتوحة ولا مكسورة؟ لا مكسورة. لا لا لا. ويقبل قول المودع في ردها. ويقبل قول المودع في ردها. نعم. أو غيره بإذنه. وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجهوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه أو من مورثه. أي نعم. مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع. نعم. والمضارب والمستهني والمستأجر مطالبة غاصب العين. باب إحياء المواد. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. نعم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها في حد بيراجع حاجة ده. ها الحصالة المرتهني ولا المرتهني؟ المرتهني. هو ايش قال؟ هو كان سمعتها بفتح الهاء. لا اظنها بكسر الهاء. المرتهني. اي نعم المرتهن. نعم لحظة بس لحظة هنا شو يقول وغيرها والعنوة نعم كمل اكمل اكمل اكمل ما فيه والعنوة كغيرها ويملك بالأحياء ما قرب من عامر ويملك ايش بالإحياء ما قرب من عامر نعم إن لم يتعلق بمصلحته ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حدثه عنه اليسرى فقد أحياه ويملك حريم البئر العالية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البلية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا ولمن في أعلى الماء المباح الصقر وحبس الماء إلى أن يصل إلى تعبيه ثم يرسله إلى من يليه وللإمام دون غيره حمي مرعى لدواب المسلمين حمى هنا وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم باب الجعالة ولا الجعالة الجعالة بالفتح الجيم يعني ليست بالضم نعم باب الجعالة وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونهم وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها نعم فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا لا لحظة شوي أنا أعلمك أنت قرأت كلمة يعني لقطة لا لقطة هي نعم إيه الجعالة فيها 3 أوجه الجعالة والجعالة والجعالة تجوز ب3 أوجه يعني بالفتح والضم والكسر نعم هذا موجودة في نسخة المقنع نسخة خطية وضع عليها 3 حركات وكتب كلمة مثلث معناها أنها ب3 حركات نعم طب يا دكتور ولا تختلف ولا يعني ما تختلفش لا ما تختلف نعم طيب باب اللقطة اي نعم اكمل باب اللقطة وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوصاد الناس فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيبلغ بلا تعريف وما امتنع من سبع تثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو قاصر. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حوله، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. يعرف إيش؟ لقطتهما. لقطة. لقطتهما. أي نعم. وليهما. ومن طرق حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. باب اللقيط. نعم. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا ربه، لقط أو طف. وأخذه فرض كفاية، وهو حر. وما وجد معه أو تحته أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فلا ينفق عليه. ينفق عليه منه هكذا، يعني في النسخ ينفق بدون واو. ما دي عاد لحظة أشوف النسخة، هذه نسخة البابطين بدون واو، وأظن النسخ الأخرى كلها بدون واو. وعندي نسخة فيها الواو لكن شطب عليها، فأظنها بدون واو. الصواب أنها بدون واو. ينفق عليه منه. نعم. ينفق عليه منه إلا من بيت المال، وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين. وينفق عليه بغير ابن حاكم، وميراثه وليته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام. يخير بين القصاص والدية. بين القصاص والدية. نعم. وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج، لا أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولد لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. تشهد تشهد أنه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع صدق مناف، أو قال إنه كافر لم يقبل منه. وإن دعاه جماعة قدمت البينة، وإلا فمن وإلا فبمن اي نعم فبمن الصواب هو هكذا فبمن وإلا فبمن ألحقته القافة. طيب، القافة في بعض النسخ في زيادة به، لكن ما يحتاج به، هذه لا تضر. كتاب الوقف. نعم. هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدق وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين، ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساجين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك لا لا لا ملك. أنا ما عنديش لا ملك، فتح الميم واللام، ملك من الملائكة. نعم، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك، واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته صلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان، اختص بذكوره إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة والقرابة فتح ولا ضم؟ لا فتح. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتفاهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما تبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر عفوه. وطلب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم، ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه برفض الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقطن. فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبل فإن أدت. نعم، فإن مات قبله ثبتت. والله في النسخ كلها ثبت، لكن ثبتت هو الأفضل في المعنى ثبتت. لا، عندي نسخة الشيخ البابطين ثبتت وليس ثبت. نعم، وهي أقرب للمعنى. طيب أكمل ماشي. نعم. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلى الأب إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم، لحظة شوي، هنا عندنا أو تملك أو تملك، عندك إيش؟ إيه، لأن أنا هنا عندي أصل بعض النسخ تملك، لكن هي الأو هنا معطوفة على ماذا؟ هنا الإشكال أنا عندي تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأنه فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه أو تملكه، معناها أنها معطوفة على بيع، فهل هي معطوفة تحتاج إلى مراجعة في المعنى، هل هي معطوفة على البيع على كلمة بيع فتكون مكسورة أو معطوفة على أخذه فتكون مفتوحة؟ لا يا كده يا دكتور، لو قرناها أن تملكها تبقى على بيع، معطوفة على بيع. أي معنى الضبط عندي بكسر الكاف، معناها أنها معطوفة على بيع، فنحتاج إلى مراجعة المعنى، نحتاج تراجع إلى أين يعود العطف. دائما العطف هو محل الإشكال، عطف الألفاظ يعني يحتاج إلى فهم للمعنى. عندي نسخة هنا ما قال أو تملك، ما قال، ما بين، هل هو ما ضبطها تملك أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملك، معناها إنها عائدة إلى البيع. نعم. فصل في تصرفات المريض. ما مرضه غير مخوف كوجع درس وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم الصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرزام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف أو رعاف، ودوام قيام أو رعاف أو رعاف. اي نعم، او عندي هنا على طول ورعاف. لا لا، ووجع قلب ودوام قيام او رعاف واول فالج واخر سلح والحمى المطبقة والربع، وما قاله الطبيبان وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلب لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي كصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فارج ولم يقطعه بشراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. نقف هنا لأن الوصايا والفرائض متداخلات، فأنا نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، سأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. عندنا عدة مسائل سأراجعها، منها كلمة إذن، هذه كلمة إذن لها قاعدة، لعلنا إن شاء الله المجلس القادم أخبركم معناها، هل تكتب إذن بألف عليها تنوين أو بالنون، لها قاعدة نسيتها أنا، لعلي المجلس القادم نذكرها. هي كلمة إذن بالنون تكتب في موضعين فيما أذكر، يعني ليست قاعدة، ولكن الأصل أنها إذن أو العكس، فإن شاء الله في المجلس القادم نتحقق منها. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.